قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو السؤال نفسه الذي توجه به ذلك العبد المؤمن إلى صاحبه الكافر الجاحد الذي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أيها المسلمون عباد الله إن المستحق للعبادة هو الإله القوي القادر الغني الحميد السميع البصير الذي هو غني عن العالمين وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لكن البشر قد يغفلون قد ينسون قد تغمرهم الشهوات قد تلهيهم الحياة الدنيا وما فيها من المغريات فيرسل الله عز وجل آيات يخوف بها عباده كما قال جل من قائل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله جل جلاله يخوف عباده تارة بكسوف الشمس وتارة بخسوف القمر وتارة بزلزلة تصيب الأرض هنا أو هناك من أجل أن يتذكر الناس كلهم أجمعون أن هناك إلها قويا قادرا حكيما مدبرا هو سبحانه قادر على أن يعذب عباده بما شاء كما قال سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الله جل جلاله قادر على أن يعذب الناس لكنه قد سبقت رحمته غضبه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أيها المسلمون عباد الله قد كان في هذا الأسبوع ما أصاب إخواننا في هذه البلاد وإخواننا في الشمال السوري من تلك الزلزلة العظيمة حين مادت الأرض وزلزلت زلزالها زلزلة ما استمرت سوى دقيقة ونصف دقيقة ترتب عليها آلاف من القتلى وآلاف من الجرحى دمار للمباني تشريد للأنفس إلقاء للرعب في القلوب تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح بعدما كان الناس في أمن ودعة وراحة واستجمام في دقيقة واحدة تغير كل شيء. وفي هذا دروس وعبر أيها المسلمون عباد الله. أول هذه الدروس أن الله عز وجل يبتلي عباده بما شاء. هذه المصائب هذه الكوارث هذه الزلازل أو الأعاصير أو الفتن التي تقع هنا أو هناك إنما هي لأهل الإيمان كفارة وطهور وهي لمن مات من أهل الإيمان شهادة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأل أصحابه قال لهم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا هو من قتل في سبيل الله. قال إذن شهداء أمتي قليل، ولكن الحريق شهيد، والغريق شهيد، والمهدوم شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. هؤلاء ستة عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم المهدوم، أي الذي يقع عليه الجدار أو ينهدم عليه البناء فيموت تحت الأنقاض. قال أهل العلم والجامع بين هذه الميتات كلها الشدة، بأنهم عانوا عند الموت شدة وعسرا، وفي ذلك كفارة لذنوبهم ومحو لسيئاتهم، حتى يلقى أحدهم ربه وليس عليه خطيئة. نسأل الله عز وجل أن يكتبها شهادة لمن مات، وأن يكتبها كفارة وطهورا لمن بقي. ثاني هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن هذه الزلازل والمحن التي تقع هنا أو هناك تذكر العبد بصفات ربنا جل جلاله وأسمائه الحسنى، أنه القادر، أنه القدير، أنه المقتدر، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن واجبا على كل عاقل أن يسارع إلى الله عز وجل بتوبة، وأن يري الله عز وجل من نفسه خيرا. ثالث هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن الله جل جلاله يبتلي عباده بهذه المحن من أجل أن يستخلص عبوديتهم له جل جلاله. فإن كثيرا من الناس لا يعرف الله إلا في وقت الشدة، في وقت الضراء، في وقت البلاء، في وقت العسر، كما حكى ربنا جل جلاله عن هؤلاء بقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ الله جل جلاله يأمرك أيها المسلم أن تتعرف إليه في الرخاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت في سعة، في غنى، في صحة، في نعمة، ارفع يديك إلى الله عز وجل، ضع جبهتك على الأرض ذلا بين يدي العزيز سبحانه وتعالى، إلجأ إليه ضارعا داعيا. فإذا جاء وقت الشدة فدعوت الله عز وجل فإنه يجيبك. إذا عرفت الله في الرخاء ثم دعوته في الشدة تقول الملائكة يا ربنا صوت معروف من عبد معروف. هذا الصوت نعرفه، قد سمعناه قبل ذلك يدعوك ويرجوك. أما الذي لا يصلي الخمس ولا يذكر الله ولا يقرأ من القرآن شيئا ثم إذا أصابه البلاء ونزلت به الشدة دعا الله عز وجل تقول الملائكة يا ربنا صوت منكر من عبد منكر، صوت منكر ما سمعناه قبل ذلك يقول يا رب ما رأيناه يرفع يديه إلى السماء ضارعا. هكذا أيها المسلمون عباد الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها المسلمون عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا دعاء ندعو به إذا أصبحنا وإذا أمسينا، ليقل أحدنا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يقصد به عليه الصلاة والسلام هذه الزلازل التي تصيب الأرض حينا بعد حين. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وأن يحفظنا في أنفسنا وفي أزواجنا وأولادنا وأهلينا، وأن يحفظ المسلمين كلهم أجمعين، وأن ينفس كروبهم ويفرج همومهم، وأن يتقبل من مات شهيدا ويداوي من بقي جريحا، وأن يؤمن الخائف، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على منبره فدخل قوم عامتهم من مضر مجتاب النمار، أي مشققة ثيابهم رثة حالهم، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، ثم قال: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع تمره، من صاع بره، من صاع شعيره، وبسط في مسجده ثوب، فجعل الرجل يأتي بالقبضة من الشعير والقبضة من التمر، حتى أقبل رجل يحمل ذهبية قد عجزت يداه عن حملها، فوضعها في الثوب، فتتابع الناس في الصدقة، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء إخواننا في جنوب تركيا وفي الشمال السوري قد نزل بهم ما تعلمون، من كان له مأوى أصبح بلا مأوى، ومن كان ذا مال قد فقد ماله. كثير من الناس خرجوا بثيابهم التي على أجسادهم لا يلوون على شيء، هم الواحد منهم أن ينجو بنفسه، لا يرجو شيئا سوى ذلك. أصبح كثير منهم لا يجد مأوى يستره، ولا طعاما يستر جوعته، ولا ثيابا تستر عورته، صاروا هكذا في العراء. إن هؤلاء لهم علينا حق، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، وإنما المؤمنون إخوة، كما أخبر ربنا جل جلاله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسى مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، بادروا بإغاثة إخوانكم، قدموا لهم ما تستطيعون من ملابس، من أغطية، من أدوية، من أغذية، من نقود، وسارعوا بذلك. فمن بات منا شبعان فعليه أن يعلم أن ناسا كثيرين يبيتون جوعا وهم في العراء، قد اجتمع عليهم البرد القارس مع لوعة الجوع، مع شدة الهول، مع فقد الوالد أو الولد. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يؤمن الخائفين. أسأل الله عز وجل لمن مات في هذا الزلزال أن يتقبله شهيدا، وأسأل الله عز وجل الشفاء للجرحى والمصابين. اللهم يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك أن ترحم إخواننا المستضعفين. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم عوضهم عما فقدوا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم صبرا جميلا، وفرجا قريبا، ورزقا واسعا، وعافية من البلايا، وغنى عن الناس يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا في أنفسنا، وفي أهلينا، وفي أموالنا، وفي أولادنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا خير الحافظين ويا خير الراحمين، يا خير الرازقين ويا خير الغافرين، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم ديارا خيرا من ديارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم وسع عليهم قبورهم، وأفسح لهم فيها مد أبصارهم، ونور لهم فيها يا رب العالمين، وشفع فيهم نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، وارزقهم جواره في الجنة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.